بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. نعيش هذه الحلقة مع بعض تأملات العلامة السوري المولد المصري الأصل الشيخ علي الطنطاوي. ها هو يقول عن الوفاء وكيف تؤثر الأيام فيه. هذه نفسي أسائلها، هل تعرف النفوس الوفاء وهي تدور مع الدهر الدوار كيفما دار، تلبس لكل حالة لبوسها وتتخذ لكل يوم ميزانة، فيهون عندها اليوم ما عز بالأمس ويرخص ما غلا ويغلو ما رخص. نرى الشخص فلا نباليه، وقبلا كان مناط حبنا وكنا نقنع إن كان وصله حظنا أو كان موضع إكبارنا وكان رضاه نهاية متمنانا، ونمر بالمكان لا نلتفت إليه وفيه ذقنا حلو العيش ومرة، وفيه أثر من أنفسنا وفيه بقايا من أعمارنا. وعن الحكمة والدروس المستفادة من المرض يقول العلامة الشيخ علي الطنطاوي: تألمت في هذا المرض لكني تعلمت في الحياة درسا جديدا، وما الحياة إلا دروس، هو أن المرض نعمة ليس بنقمة، وأنه لازم للإنسان. لا يدرك قيمة الصحة ولا يعرف معنى الحياة ولا يرجع إلى نفسه إلا إذا مرض، هنالك يدرك معاني هذه الأشياء التي يمر بها وهو صحيح مرا سريعا، لأنه مشغول عنها بما لا نهاية له من الصغائر والترهات. وإن للمريض قبل لذة الصحة لذتين: لذة هذا العطف الذي يحاط به والحب الذي يغمره، ولذة أخرى وهي اللذة الكبرى التي يجدها ساعة يلجأ إلى الله ويدعوه مخلصا مضطرا. وأرى ما أنا فيه امتحانا لصبري ونعمة من الله تزيد في أجري، فأطمئن ويبلغ بي الأمر إلى أكثر من الاطمئنان، إلى نوع من اللذة الخالصة لا أشعر بمثلها في الصحة، وإلى لون من النشاط القلبي لا أعرفه قط وأنا معافى. ويتحدث علي الطنطاوي عن فقره ويفاخر به فيقول: أكثر النابغين كانوا من أبناء الفقراء. وكاتب هذه السطور يقصد نفسه، وإن لم يكن من النابغين الذين تضرب بهم الأمثال، كان يجيء إلى المدرسة الثانوية بالبذلة التي فصلتها له أمه من جبة أبيه، وقد عجز عن أداء رسم شهادة الحقوق فساعده عليه بعض المحسنين. وأنا أعرف والله في أعلام البلد اليوم من نشأوا في أشد الفقر ثم نالوا بالعلم أوسع الغنى وأعلى المناصب. غدا نلتقي في بستان الحكمة.